أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم شرار أمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة صبات. انتهينا في المرة الماضية من الكلام على ما يتعلق به على الجهالة انتهينا الكلام عنه حتى الجهالة التعيين طيب الآن هذا مبحث هذا الذي عقده المؤلف والفصل الثاني أو الباب الثاني وفي وجوه الطعن في الرابط ذكره بين وجوه الطعن فيش في الرابط تكلمنا على ما يتعلق بالجهالة حقيقة الجهالة ترجع إلى الأداب من هو فصل جعلها لعبة أقسام الطعن في الراوي إما ما يتعلق بجهالته أو بعدالته أو بضبطه أو ما لا علاقة له به بالعدالة والضبط لكن المرجع إلى إيه؟ مرجع للعدالة والضبط لأنه كما مر معنا في المصطلح أن سبب رد الحديث إما الطعن في الراوي وإما السقط في السنة الطعن في الراوي مرجعه إما إلى العدالة إما إلى الضبط ويتفرع عن العدالة والضبط أشياء كثيرة سبق وأن ذكرناها ثمة أمور يعني من باب الفائدة نضيفها إلى ما يتعلق بالجهالة الأمر الأول من باب الفوائد ذكر الإمام المعلم رحمه الله كتابه التنكيت الجزء الأول في صفحة 17 قال إذا كان الراوي بغداديا لا يعرفه الخطيب فلا يكون إلا مجهولا إذا كان الراوي بغداديا لا يعرفه الخطيب فلا يكون إلا مجهولا واضح يعني بعض الأسانيد عند البحث فيها تجد أن الرجل ممن يدخل في شرط ذكره في تاريخ بغداد تاريخ بغداد للإمام الحافظ أبو بكر علي بن ثابت الخطيب بغداد رحمه الله تعالى توفى سنة 63 400 شرطه في كتابه أن يذكر كل من يصح أن ينسب إلى بغداد والمنسوب إلى بغداد هو المولود فيها توفى فيها أو مولود فيها فقط أو متوفى فيها فقط أو لا مولود ولا متوفى ولكن ترعرع فيها وبقي فيها زمن وأقل ما يصح أن ينسب إليه اختلف في ذلك الحديث قيل نزوله ولو لزمن يسير ينسب إلى بغداد ومروره عليها يصح أن ينسب إلى بغداد وقيل أقل ذلك سنتين وقيل أربع وكل ذلك يذكره الخطيب لا شك أن يكون يعني قبل زمان وفاته إذا كان الراوي هذا أو الرجل هذا الذي يبحث عنه ممن توفي سنة 500 أو بعد 60 400 خطيب كان توفي لا علاقة له هذا شرطه واضح إذا كنت تبحث عن راوي ما وعلمت أنه من شرط الخطيب أن يذكره في ذلك فإذا كان كلام أهل العلم فيه واضح لا إشكال موجود الكلام جرحا وتعديلا مطبق القواعد التي سبق لها إذا لم نجد شيء من كلام أهل العلم فيه ولا ذكره الخطيب علما أنه من بغداد أو ذكره ولم يذكر فيه شيء، فلا يكون إلا مجهول. القافيين هم ماذا؟ مجهول. القافيين هم مجهول. الأمر الثاني ذكره أيضا المعلم رحمه الله في التنكير الجزء الأول صفحة 26 و100، صفحة 26 و100، قال الخطيب رحمه الله: لا يقول في الراوي مجهول إلا إذا أيس هو أو غيره من أهل العلم أن يعرفه أو أن يعرف حاله، فإن لم ييأس من أن يعرف حاله قال لا أعرفه، قال إيش؟ لا أعرفه. واضح هذا؟ فإذا الخطيب في تاريخه إذا كنت تقرأ وتبحث عن الرجال تجد أحيانا يقول مجهول، لا هو لا يجزم بقوله مجهول حتى كأنه يستنفذ كل ما يمكن تصله يده إليه، تصل يده إليه بمعرفة ترجمة الله، فيجزم أنه لا يحصل لهذا شيء يقول مجهول. أما إذا كان فيه مطمع ولم ييأس، لربما يجد في كتاب الفلاني لم يجده بعد أو لم يصل إليه بعد أو كان غائب من بين يديه أو نحو ذلك، يقول لا أعرف، رجاء أن يجد حيث يترجم له. واضح؟ حيث يترجم له. هذا فيما يتعلق بالجهاز. مفهوم؟ طيب. قال الفصل الثاني، أي من الباب الثاني. نعم. أي مر. يوجد نقل فيهم نقل الجوزي يعني أن النبي حاتم فيهم نقل. إيه. حسب أبي الأم الذهبي. إيه. قول ليس قول النبي حاتم. يعني يعترض. نعم. طيب خلي هذا في غيرك أيضا أشار إليه. خلينا نكمل الدرس الآن تاع العدالة ونراجعها واحد ثالثة. ها؟ بالنسبة للضوابط اللي ذكرناها المرة الماضية قلنا في ضابط، وأن الذهبي إذا قال كتاب الميزان مجهول ولم يسنده فالقائل هو من؟ أبو حاتم، يعني نقله ابن أبي حاتم في الدرس التالي. إلا أنه في رواة الحافظ الذهبي حكم عليهم بالجهالة قال مجهول. سيرا على قاعدته نقول ماذا؟ يعني سيرا على القاعدة اللي قررها في المقدمة، يعني دون أن ترجع إلى الجحر والتعديل تجزم أن أبو حاتم هو القائد، وإن كان المنهج العلمي يلزمك أن ترجع إلى أصل الكتاب لتجد العبارة بنفسها، وهذا قلنا من الضوابط، ومن ضوابط الجحر والتعديل أنه قد ينقل العبارة بالمعنى، قال وثقه ابن معين أو يقال قال ابن معين ثقة، لكن ترجع إلى التاريخ مقولا معي من رواته تجد أن فيه عبارة فيه معنى عام، وتصرف الناقل فقال قال ابن معين ثقة، لكن عند التحقيق ابن معين ما قال ثقة قال غير هذا، فإذا لابد من الرجوع إلى الأصول. المنهج العلمي يلزمك أن ترجع إلى الأصل، لكن سيرنا على قاعدة الذهبي ماذا نقول؟ قال أبو حاتم مجهول. قلت بعض الرواة قال فيهم الذهبي مجهول، فإذا سرنا على قاعدته نقول أن أبو حاتم هو القائد، إذا رجعنا إلى كتاب أبي حاتم لا نجد ذلك، فيقال هنا قاعدة الذهبي غير مضطردة، فلا بد من الجزم والبحث أكثر. وذكرنا أمثلة، هذه أمثلة لعلها لا تنطبق على بعضها فسنراجعها إن شاء الله بعد. قال الفصل الثاني، ما يختص بالعدالة. ما يختص بماذا؟ بالعدالة. العدالة كما مر معنا في المرسلة مأخوذة من العدل، والعدل هو الاستواء والتوسط، وعليه فالعدالة ملكة أو هيئة راسخة في النفس تمنع صاحبها من اقتراف الكبيرة أو الصغيرة التي تدل على الخسة والحقارة والاستخفاف، أو أن يمنع أو أن يفعل مباحا يخرم ويقدح ويجرح مروءته، هذه حقيقة العدالة. واضح؟ إنسان عدل أي أنه مال في نفسه له هيئة وله ملك وهيئة راسخة في النفس لازمة له، يعني يتمتع بها وتظهر منه. نجده عند المعاملة أو بمعرفة حاله واستقراء حاله وما ينقل عنه وما يقال وما يذاع وما يشاع أنه ممن لا يفعل الكبائر ولا يقترف، لكن ما احتمال وجود هذا لا يمنع أن يقع في كبيرة، قد يقع لكن ليس الوقوع في كبيرة واحدة أو كذا قادح في عذاب، وإنما هي هيئة في الجملة تمنع صاحبها من اقتراف الكبيرة أو الصغيرة، وخاصة الصغيرة التي تدل على ماذا؟ على الخسة. صغيرة تدل على خسة الإنسان، مثل واحد يدخل الدكان يشتري فيسرق لصاحب الدكان لصاحب الحانوت الدكان دنانير، دينار أو دينارين، خمس دنانير يخبيها خفية. هم مثلوا قديما كالذي يسلق بيضة أو يسلق تمرة، يعني صغيرة تدل على أن الإنسان خسيس. واضح؟ كما نقل وإن كان في القصة يعني كلام، وما دام في القصة كلام فلا نذكر القائل ولا المقول فيه، يعني بعض الأئمة من أئمة الجبال الحفظ طعن في أحد الرواة، طعن في ماذا؟ في أحد الرواة، قال لي ما لأنه طفف في الميزان، طفف شيء يسير، شيء يسير جدا، لكن القصة غير ثابتة وفيها مضام. يعني لما وزن له وزن ولم يرجح، لم يترك كيف ترجع بيده وزن، قال قلت فالتطفيف في الميزان وفي الكيل هذا الشيء يسير، هذه صغيرة تدل على خسة الإنسان فتقدح في مروءته. واضح؟ وهذا من توفيق الله جل وعلا لعلماء الحديث لحفظ الحديث. لما؟ لأن هذا الإنسان الذي يفعل الصغيرة هذه التي تدل على خسته، فهذا لا يمنعه من أن يزيد وينقص في الحديث. مثل هذا ممكن يأتي الخطأ منه ولا لا؟ وارد وارد، يعني لأن مثل هذا يعني لا يتورع في مثل هذه الأشياء، هذا ربما إذا ضيق عليه في الحديث قال حدثنا أو قال لم يحدثنا أو زاد كلمة أو ينقص كلمة أو يبدل راوي بآخر أو نحو هذا، فهذا الكلام فيه يعني وارد. فهذه حقيقة العدالة. إذن الرواة يتتبعون فيها، ولهذا ينقل الراوي، فإذا قرأ ترجمة ترجمة الراوي ينقل فيه الورع والعبادة والتعفف والترفع، وأنه صائم لنفسه حامل لنفسه على مكارم الأخلاق، هذا يعني من باب تثبيت عدالة، من باب يعني ما يدل في الجملة على عدالة، وإلا قد سبق معنا أنه ذكر أسباب العدالة لا يلزم، لأنه طويلة كثيرة، صلي وصوم وزكي ويفعل ويفعل كثيرة، هذه حقيقة العدالة. واضحة ولا لا؟ قال القسم الثاني ما يختص بالعدالة، ما يعني سيأتي تعريفها. قال خمسة أوجه: خرام المروءة، الابتداع، الفسق، تهمة بالكذب والكذب. الوجه الأول انخرام المروءة. المروءة هي آداب نفسية نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عندما حسن الأخلاق وجميل العادات، عندما حسن الأخلاق وجميل العادات. التاريخ كما ذكر المصباح المنير، المصباح المنير الفيومي قاع الشرقية، كما فيه الألفاظ الفكرية التي تستعمل وعند أهل العلم ويعني يشرحها من علماء القرن الثامن توفي سنة 600. هذه هي المروءة، آداب نفسانية تحمل مراعاتها مراعاة الآثر، تحمل من الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وزميل العادة. إذن المروءة لا علاقة لها بالرواية، الأخلاق يكتب حضور حضورك أول مرة مؤقت ولا مواصل؟ مستمر ولا مؤقت؟ أي يعني زيارة أي. فالمروءة لا علاقة لها بماذا؟ بالرواية. المروءة لا علاقة سبب ما أخذنا المروءة لا علاقة لها بماذا؟ برواية الراوي، يعني علاقة مباشرة، وإن كان علاقة في الجملة، وإنما عدت المروءة من الأشياء التي ينبغي الحفاظ عليها لإثبات العدالة، لأن الذي يرتكب خوارب المروءة هذا يدل على أنه لا يحفظ نفسه عما فيه استخفاف واستهتار وشفه، فمثله مظنة لأن يقع في شيء مما يطعن فيه كالكذب ونحوه، إذ أنه لا يهمه شيء، ولهذا عدة المروءة ها هنا. هناك من ألف في المعاصرين في باب المروءة، حقيقة المروءة يعني يذكرها لأهل العلم في كتب الفقه في باب كتب الشهادات، أي لأن الشهادة يشترط فيها العدالة وأن لا تنخرم المروءة. فكتاب الشهادة وكتب الشهادات في كتب الفقه تذكر المروءة وما يتعلق بها. ومن المعاصي من ألف المروءة وخواربها مشهور حسن سلمان، وكذلك المروءة الغائبة محمد إبراهيم سليم، قد طبع الكتاب في مصر. قال: ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف. المروءة علاقتها بالعادة، آداب نفسانية تحمل صاحبها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وجميل العادات يختلف من مكان لآخر، من شخص لآخر، ومن زمن لآخر. فما دام الأمر كذلك فالمرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، والعرف قد يعتبره الشرع، والأمور العرفية قلما تنضبط بخلاف الأمور الشرعية. النصوص فيها واضح واضح، وإن كان العرف أيضا ضبطه الشرع. قال: بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة، وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك. قال: وإن كانت مباحة شرعا، لابد تكون مباحة، يعني إذا كانت حراما وارتكبها هذا يعد ماذا؟ مفسقة، يعد ماذا؟ مفسقة، وهو مما يفضح في العدالة بسبب الفسق، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. كالأكل في الأسواق مثلا، الأكل في السوق هذا يعد يعني يخرب من المروءة، وكذلك الانبساط في المداعبة والمزاح إن كان له ضوابط، بعض الناس يعني يتوسع فيها وبعضهم ينظر، ولا بد من ضبط المزاح. قد أُلف في ذلك أحدهم فألف المراح في آداب المزاح. وممن عرف من هذه الحديث أنه كثرة المزاح أبو عاصم الندوي، والله حاكم المخلد أظن أبو عاصم النبيل، عرف عنه كثرة ماذا؟ المزاح. وهذا العدد كما ذكرت يختلف تختلف، مثلا يعني ذكر فيه مصالح الدفاعي مثلا أنه في نجد المشي حاسر الرأس عالي الرأس يعتبر أمر عظيم جدا، يعتبر أمر عظيم يعني قادح في المروءة. إلى أحد قريب في المدينة بعد قبل زمن كان الذي يفتح دكان للحلاقة أمر خسيس يعني يقدح فيه كونه يعني عنده دكان للحلاقة أو عنده ماذا أو يعمل عمل ختان يختن الأولاد، هذا عمل فيه خسة، هذا كان معروف. وفي بعض البلدان لا يعتبروا قادحة في المروءة، مثل الآن أيضا عندنا يعني مشهور عندنا قال فلان مكاس، بعض الناس كثير يعني مشهور الآن تجده لعله يعني فيه انحراف لكن يقول لك فلان ما نكش من المنظار، لا مكاس يعني يأخذ المكوس، اللي يعمل مكاس مشهور عندنا الآن يعني هذا قادح فيه. من بعض العوام كان يأتيني يسألني قال يا شيخ أنا من بدري يعني نحكل على روحي، قال فلان مكاس ما لينا موصينا، قال فلان مكاس ما تأكلوش من ضغط، والمكاس هو الذي يأخذ المال على غيره عنوة قوة مقابل مكانها، لا شك أن المكس حرام ولا يجوز. هذا الأمر مثلا عندنا الآن يعني فيه قدح في المروءة، وإن كان المكس الموجود الآن على قسمين كما فصلنا، يعني هناك يعني ما هو جائز وهناك يعني هذا الطريقة الموجودة عندنا، لأن يعني البلدية تؤجر المكان لشخص يؤجر عنها ليؤجر للناس، هذا حق، لكن أن يؤجر مكان لم يؤجره ويأخذه قوة ويفرض على الناس أموالا مقابل أن يبيعوا فيه فهذا من المكس الحرام. هو الأول هو المنتشر هو جاهز أي خطأ، احنا صوبنا هذا في بعض دروسنا في بعض الأجوبة الأسئلة صوبنا هذا وفهمنا الناس، لكن هم يفعلون الحرام هؤلاء لأن البلدية تعطيه مكان معين مربع وهو يزيد الحواف الأطراف هذه يزيدها يأخذها قوة وعنوة ولا حق له في ذلك، فهم يتوسعون بعض هؤلاء. طيب قال متى يجح الراوي بالقدح في مروءته؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، يعني يرجع إلى العلماء، والمراد بعلماء علماء ذاك البلد لما استقر عندهم من الأعراف، والأعراف تختلف لكن المرجع إلى العالم، يرجع إلى أهل العلم أهل الفضل، فيقال يا شيخ أنه هذا هل يعد من خالد خوالي من المروءة أو لا يعد ونحن. قال فإن غلب على ظنه من أفعال المرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، يعني إذا كان علم الإنسان أنه يتوسع في هذه العادات وفي هذه الأحوال في هذه الحركات وفي غيرها لأن شيء انطبع عليه أو طبع عليه وجبر، مع ذلك نجد فيه التقوى وورع، فهذا الذي جبل عليه أو انطبع به وطبع به لا يحمله على الاستهتار في الكلام أو الكذب أو الشهادة أو النقل أو نحو ذلك، لا فهذا لا نقول انه يحكي مروءه. واضح؟ يعني بعض الناس يتوسع في المزاح او في الضحك او في اللهو الترف، لكن كانه ماذا؟ كانه طبع على هذا. لكن اذا جاء الجد تجده يحترم ويلتزم بامور الشرع وبالحدود الشرعيه، يعني لا يكذب ولا يتساهل في الكذب مزاحا ولا يتجاوز الحد الشرعي، فهذا ينصح على هذه التوسع هذا، ولكن لا يعتبر قادحا في مروءته كما قال المؤلف رحمه الله. قال: وان ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه، عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته، اي هذا الشخص يفعل هذه الامور بما فيه من الاستهتار والاستخفاف والسفه وعدم المبالاه، فهذا قد يجعله ماذا؟ يتساهل في الحديث. واضح؟ ثم اشار المؤلف الى بعض انواع ما يقدح المروءه مما علم او نقل عن المتقدمين. قال: ومن القدح بانخرام المروءه المنع من كتابه الحديث عمن ياخذ الاجر على التحديث، فقد منع بعض الائمه كاسحاق بن راهويه والامام احمد وابي حاتم من ذلك. هذا كان المساله موجوده مطروحه قديما، وسياتي الكلام عليها حديثا بعد قليل ان شاء الله تعالى، وهي مساله في الحقيقه ينبغي ان يتثبت فيها. يعني بعض الروات تجد كلام بعض اهل العلم فيه، فلا بد من البحث عن هذا الكلام، ولربما ان يكون الكلام من اجل اخذ ماذا؟ الاجره على ايش؟ على التحديث. وقد سبق معنا في ذكر التعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل وتعارض مصطلحات الجرح والتعديل، وان من اسباب ذلك التشدد والتعنت في التدبير، ومن اسباب ذلك الاختلاف في السبب او في المجرح او في الجرح، هل يعد جرحا او لا يعد جرحا، ومن هذا الدخول على السلطه، من ذلك اخذ الاجره على التحديث، ومن ذلك الروايه من كتاب غيره، من كتاب غيره، لكن بالمقابله او بعدم المقابله، او الروايه من حفظه او مع وجود كتابه، او نحو ذلك من الاسباب الجرح التي قد يختلف فيها اهل العلم. واضح؟ فاخذ الاجره على التحديث هل يعد جرحا او لا؟ فبعض اهل العلم كان يقدح في الراوي ويتكلم فيه ويلمزه بشيء لانه اخذ الاجره على التحديث، لكن لابد من تحقيق المناطق في هذه المساله، وان يرى هذا الراوي ما الحامل له على اخذ الاجره، كان محتاجا فقيرا فقد اذن في ذلك اهل العلم. اما اذا كان لا حاجه له في ذلك وعلم منه الطلب والحرص والبحث عن الشهره، فمثل هذا لربما يغلب على الناس ويزيد حتى يعطى أكثر وأكثر، فيكون فيه مظنة الكذب ومظنة الخطأ ومظنة القدح في الحديث. قال: وذلك لما يلي: أولا لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، يعني لأن هذه الأمور من العبادة، فينبغي العبادة أن تكون لوجه الله جل وعلا ولا يأخذ عليها أجر هذا المراد. قال: فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض، عرض الدنيا والعبادة لا يؤخذ عنها الأجر كما قال جل وعلا: ما أسأل ولا أسألكم عليها. نعم. ها؟ وظهرت طهارة الشيم للضائي. علو الهمم، لا طهارة بالطاء، بالطاء وليس بالضاء، لا بالطهارة. ايش هي الشيم؟ الشيم الصفات، صفة طاهرة، ما هي ظاهرة، كما قال جل وعلا لا أسألكم عليه قال ويا قومي لا أسألكم عليه مال لا أسألكم عليه أجر. فالقرب لا يؤخذ عليه الأجر. والتحديث من أعظم الحديث من أعظم الأعمال والعبادات، فلا يؤخذ على ذلك الأجر. والذي درج عليه أهل العلم والسلف الصالح هو علو الهمم وطهارة النفوس وعدم التطلع إلى الدنيا وإلى عرض الدنيا. لهذا كان منهم من يقدح في من يأخذ الأجر على التحديث. الأمر الثاني لأنه قد يساء الظن بآخر الحديث، يساء به الظن. لما؟ قد يقال أنه يتعلم ليأخذ الأجر، يتعلم ليأخذ الأجر. قال الخطيب البغدادي إنما منع ذلك تنزيها للراوي أخذ الأجر من التحديث. نعم لأخذ الأجر، لأخذ الأجر. نعم، ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر، يعني قد يحدث من أجل أن يأخذ الأجر، يطعن فيه يعني. هذا الذي يأخذ الأجر على التحديث لأنه وقع في كلام تقدير وتأخير وقالب عليه المعنى، يعني يحدث ويأخذ الأجر على التحديث. لما يرى حاله قد يطعن فيه الإنسان، يقول هذا لم يسعى في جمع الحديث إلا من أجل أن يتجمع له فيحدث ويأخذ، غرضه ماذا؟ الأخذ لا التحديث. ها؟ غرضه الأخذ لا التحديث. كما مثلا في المسائل الفقهية يفصل فيها العلماء، هل يجوز أن تحج عن غيرك مقابل مال؟ قالوا إذا حج ليأخذ لا يشرع، أما إذا أخذ ليحج فجائز. حج ليأخذ صار إيش؟ معامل. العبادة لا يأخذ عليها الأجر، وهذا يسميه مالك حج ليأخذ، يسميه مالك الحج بالإجارة، وهو مكروه عنده المشهور. أما أخذ ليحج فهذا الحج على البلاغ، أخذ ما يبلغه للحج، وهو أيضا عنده جانب من الكراهة لكنها دون الأخرى، وفرق بينهم يعني من باب التقريب. كذلك هنا لما يرى نرى أو نجد راوي من راوي من الرواة قال كان يأخذ على حديثه الأجر، فيقال أو قد يطعن وقد يساء الظن به. ليش؟ قال هذا تعلم الحديث من أجل ماذا؟ أن يستكثر فيحدث الناس ويعطونه أجره. قال إن الخطيب إنما منع ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. لأجل ماذا؟ لأجل ما كان يعطى. وهذا فيه أغراض كثيرة كحب الشهرة والظهور والإغراب وبيان أن عنده ما ليس عند الناس وأنه أدرك ما لم يدرك أهل عصره. وفي هذا تحكى نكت كثيرة من بعض الكذابين والضعين، كما ذكر الرجل الذي قام في مسجد للتحديث ويضع الصبرة يحدث ليضرب، واجتمع في المسجد الإمام أحمد وابن معين، فقام الرجل وقال حدثني الإمام أحمد وابن معين وهم حاضرين عن فلان فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حديثا طويل طويل صفحات. فصار الإمام أحمد ينظر إلى ابن معين وابن معين ينظر إلى الإمام أحمد، وهو يعني فلان يحدث الإمام أحمد بن معين يعني من أئمة العصر. فلما أنهى الحديث ذهب ابن معين ومعين، فقال له ابن معين من حدثك يا فلان؟ قال حدثني ابن أحمد. ومن؟ قال ابن معين. قال أنا ابن معين ولم أحدثك، وهذا الإمام أحمد لم يحدثك. قال سبحان الله، لم أزل أسمع عن حماقتكم عن حماقتكما، وازددت يقينا أنكما من الحمقى. قد حدثت عن 17 نفسا كل منهم اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. تظن نفسك في الدنيا أنت واحد يحيى بن معين؟ يحيى بن معين كثير، اللي حدثت اليوم أنا فقط 17 واحد و17 أحمد بن حنبل. هذا واضح انه الأجر يرحمكم الله كما يحب يحدث جارفه، هذا من باب التزيد والاستكثار، يعني يأخذ المال. هذا كذاب من كذابين ذكرهم أهل أئمة ومثلوا به، ومنه الإمام حاكم في كتابه المدخل لعلوم الحديث ذكر هذا المثال وغيرهم من المدعين أيضا. فهؤلاء يأخذون الأجر، هذا أمر واضح. أما إذا كان على ما سبق تفصيله فهو على ذاك التفصيل. قال لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجل بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين بن النقور إذ فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله. هذا أبو حسين ابن النقور كان يسند ويحدث ويجتمع عليه طلبة العلم وطلبة الحديث فيشغلونه بالتحديث والسماع حتى يأخذ كل وقت ولا يتيسر له شيء من الوقت ليطلب الرزق ويتكسب، فيمضي عليه اليوم ولا قوت له يحضره لأولاده، فصاروا ماذا؟ قد شغلوا من لأولاده. أفتاه الشيرازي ثم الله أبو إسحاق نعمة الشافعية ولما قرن الخامس والسادس بجواز الآخر، فقالوا أنه كانوا يقبلون عليه لسماع الحديث فلا يتسع له وقت للكسب، فأفتى أبو إسحاق الشيرازي بهذا أي بهذا الأخذ. ولا شك أنهم يأخذون ما تيسر أي ما أعطيه أخذه، لكن بعضهم قد يشترط شيئا وبعضهم قد يحدد شيئا، وهذا أيضا تكلم في أهل العلم وشددوا في الأمر. فإذا كان الآخذ من هذا الباب لا بأس به. وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه. يعني الذي يعلم القرآن الآن جعل له جعلا مقابل تفرغه، لأنه يحبس نفسه شيئا من الوقت لتعليم الطلبة، ومثل ذلك الأجرة للقرآن وتحفيظه وللمؤذن والمدرس. هؤلاء كلهم لهم حكم واحد، وهذا الذي استقر عليه العلماء في العصور المتأخرة، لأن مثل هذا الأمر لابد وأن يجعل له من يقوم عليه، وهو من الأمور التي فيها تحقيق المصالح العامة للأمة، بل من الأمور اللازمة لأن القيام بمصالح وأمور الشرع والعلم مما لا بد منه. فإذا لم يوجد إلا من يخصص له شيء مقابل ذلك فيعني هو جائز كما بينه أهل العلم. ومن أولئك الأئمة الذين كانوا يأخذون أبو الفضل أو أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو من شيوخ البخاري رحمه الله، قال الذهبي ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره رحمه الله. كذلك علي بن عبد العزيز البغوي المكي قال الذهبي أما النسائي فما قطعه لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. وقال أيضا ثقة لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج، ويعتذر ماذا؟ بأنه محتاج أي كان له الحاجة، كانت له حاجة في الأخذ رحمه الله. فهذا فيما يتعلق بالمروءة، الأمر الثاني هو متعلق بالبدعة. قبل ذلك نشير إلى بعض الفوائد في ما يتعلق بالمروءة اختصارا. قد يقال في الراوي في خلقه زعارة، والمراد بذلك شراسة، وهذا وإن كان غير محمود فليس مما يقدح في العدالة، أو يحدث في الرواية. ذكره المعلم رحمه الله تنكيل الجزء الأول المقدمة صفحة 40. وقال رحمه الله أيضا في نفس الصفحة: وقد تتصحف كلمة زعارة إلى دعارة فلتتنبه. واضح؟ وفرق بين كلمتين. الزعارة شراسة في الخلق، سوء، شدة، عنف، يعني عنوة، قوة، شدة. وأما الدعارة فسق ومجون عياذا بالله. كذلك مما لا يقدح المروءة إذا كان الراوي يقول كلاما وينقل خبرا هو في الظاهر خلاف الواقع، لكنه يحتمل الواقع. فإذا كان في الكلام قرينة إذا تدبرها السامع صار الخبر عنده محتملا للمعنيين، أي المخالف للواقع والموافق، كالمجمل الذي له ظاهر ووقت العمل لم يجئ، وكالكلام المرخص به في الحرب، وكالتدليس فإن المعروف بالتدليس إذا قال فلان فليس ظاهرا في الاتصال بل هو محتمل، هذه مقدمة. وكذلك من عرف بالمزاح إذا مزح بكلمة وعرف الحاضرون أنه لم يرد ظاهرها، وإن كان فيهم من لا يعرف ذلك، إذا كان المقصود ملاطفته وتأديبه على أن ينبه في المجلس. وهكذا فلتات الغضب وكلمات التنفير عن الغلو. واضح هذا؟ قد يكون في المجلس وهناك من يكثر المزاح أو تفلت من لسانه كلمة على غضب أو تنفير أو شدة، ويعني ظاهرها غير مراد، والقرائن تدل في المجلس على ذلك، فإنه ينبغي أن لا يقدح ويجعل ذلك قادحا في المروءة، على أن ينبه في المجلس ذلك كما قال المعلم رحمه الله تعالى. الجزء الأول القواعد صفحة في القواعد صفحة 36. واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ كذلك مما ذكره رحمه الله ما له علاقة بالمروءة أيضا، قال: الدعابة منها ما يخدش في دين الراوي وأمانته، ومنها ما لا يحدث في ذلك. وقال أيضا المذموم أن يقع الرجل في الناس بما لا يراه حقا أو بما لا يعذر في جهل أنه باطل. واضح؟ يعني هذا المذموم هو أنه ماذا؟ كونه يتكلم في الناس أو يقع في الناس بشيء ليس له حق ولا يعذر في أن يجهل لأنه باطل. أما إذا كان وقع بكلام له عذر، كلام باطل لكن له عذر في أن لم يتبين له بطلانه أو له حق، فهذا لا يقدح في مروءته فيقال يغتاب الناس أو نحو ذلك. قال أيضا يمكن هذا يتعلق بالعدالة وبالفسق أصلا، نتركه في باب الفسق إن شاء الله تعالى. قال أمر آخر أيضا، قال للعدالة جهتان. طيب ذكرنا الصفحة والجزء لما نكمل قسم القواعد، مو قسم القواعد، هذا الجزء الأول. قسم الثاني في التراجم، الأول في الدعابة صفحة 63 و200، والمذموم أن يقع إلى خلية 64 و200. طيب قال أيضا للعدالة جهتان، الأولى استقامة السيرة وثبوت هذا، أي استقامة السيرة بالنظر إلى هذه القاعدة، تظهر في من تظهر عدالته ويعدل تعديلا معتمدا، ثم تمضي مدة ثم يجرح. فأما ما عدا ذلك فالمدار على الترجيح. معنى الأول للعدالة هو استقامة، استقامة سيرته على القاعدة والتعريف الذي ذكرناه. أما إذا كان جرح لسبب زالت العدالة، أما إذا لم يكن كذلك فيرجح بين النقود. المعنى الثاني والجهة الثانية استقامة الرواية، وهذا يثبت عند المحدث بتتبع الأحاديث الراوي، يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها وتبين أنها كلها أو كلها مستقيمة، وذلك يدل على صدق الراوي وأمانته. وهذا لا يتيسر لأهل زماننا وعصرنا، ولكن إذا بين من قدح في الراوي أو نص على الأحاديث التي أنكرت عليه وأن ما عدا ذلك فإنه مستقيم، فهاهنا قد يتيسر لنا أن ننظر في الأحاديث التي أنكرت عليه، هل لها مخارج قوية تدفع عنه التهمة وتثبت استقامة روايته. واضح؟ مفهوم؟ يعني استقامة الرواية هذا بتبع الأحاديث، هذا غير ممكن الآن. قدامة هذا عمل القدامة الذي يمكن يفعل الآن، لو أن راوي ما قيل له أحاديث مستقيمة وأنكروا عليه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الذي يمكن يفعل الآن كما قال المعلم أن نتتبع الأحاديث المنكرة ونرى هل هناك مخارج لهذا الذي أنكر عليه، كأن تكون النكارة ممن دونه أو ممن فوقه أو له وجاهة، بحيث تبقى الاستقامة العامة للراوي. فهذا يمكن يفعل، وهذا ذكره أيضا في الجزء الأول في قسم القواعد في صفحة 80، صفحة 80. هذا ما يمكن من الله تعالى. نعم. طيب، عندنا هذا المبحث اللي ذكرناه، ما اليوم حتى نكتب بعض تراجم كتاب ماجد لم أحضر، ما كبير يعني. هات شو عندك؟ إشكال. لا لا، الذي لا إشكال فيه لا إشكال فيه. عندك شيء أنت من المستوى؟ الرواة، من تتبع الرواة؟ الرواة ذكرناهم، في من تتبعهم؟ ماذا؟ تبعت؟ إيش عندك؟ طيب أجيب لك إيش؟ أنا تفضل. اللي وجدت فيه إشكال؟ الهيثم عباد عن أنس. ها؟ الهيثم بن عباد عن أنس، الذي يروي عن أنس. الهيثم بن عباد عن أنس، أيوه. شيخ الجرح التعديل لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل. قال لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل. جرح التعديل هذا؟ نعم. جيد. قال في الميزان مجهول. أيوة. قال الحافظ في اللسان وكأن المصنف ولا بصره عن النقل عن كتاب أبي حاتم، فإنه إنما قال مجهول في الهيثم بن محمد بن حفص، وهو الهيثم بن عباد من غير فصل. وأما ابن عباد فلم يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان في الثقات. قلت إشكالك من الجوزي في ضعف المتروكين. قال قال أبو حاتم الرازي مجهول. شكون يكون نقل من الجوزي؟ هذا الخطأ نفسه الذي وقع، نفس الذي وقع للذهبي وقع لابن الجوزي، لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، قال في الميزان مجهول. الحافظ في اللسان قال كأن المصنف ولا بصره عن النقد من كتاب الحج، فإنه قال مجهول في الهيثم بن محمد بن حفص، وهو الهيثم بن عباد من غير فصل. وأما ابن عباد فلم يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان في الثقات. يجوز الضعف قال أبو حاتم مجهول. نعم. شيخ ما أقول لك أنه انظر كلام الحافظ في اللسان وبين الجوزي والضعاف. واضح؟ هنا يكون أيضا نفس الشيء وقع لابن الجوزي، وهو أنه وقع بصره على غير الراوي، أو أنه جعلهما واحدة، جعل من الهيثم ابن محمد هو نفس الهيثم ابن عباد وليس واحدة، فإما هذا وإما هذا سأراجع. زيد غيره. يعيش حدث عن حارث بن مرة. طيب يعيش هذا ذكره. حدث عن حارث بن مرة. صحيح. أيوة. لحظة خليه يكمل اللي ذكرته عنده. نعم. سلام يفضل اسمع. قال في الجرح التعديل قال علي بن المديني يعيش الذي روى عنه الحارث المر مجهول. قال فيه مجهول علي بن المديني. قال علي بن المديني. نعم. أيوه. قال في الميزان شيخ حدث عنه الحارث بن مرة مجهول. أيوه. قال الحافظ في اللسان. إيه؟ وعادة المؤلف إذا قال مجهول ولم يعزه لأحد أن يكون ذلك قول أبي حاتم. إيه؟ وهذا ليس كذلك، فإن الذي في كتاب ابن أبي حاتم قال علي بن المديني يعيش الذي روى عنه الحارث بن مرة مجهول. طيب. إشكال؟ لكن الجوزي في ضعف المتروكين قال الرازي مجهول. نفس الإشكال. لا. قال الرازي مجهول. ابن أبي حاتم نقل عن المديني. وهذه من العبارات التي من أسباب الخلاف في الدقة والتعديل أو في النقل، وهو أن يعزى إلى مهمل غير مبين. لما قال الرازي مجهول، من هو؟ هل هو أبو حاتم أو ابنه؟ يمكن أن نصوب بالعبارة فنقول هو ابنه، ابن أبي حاتم قال مجهول نقلا عن علي بن المديني. إذا رجعنا للكتاب هذه عبارة مجملة موهمة، وهو أن الناقل أو القائل هو فلان. نرجع للكتاب، قال وبالرجوع إلى الأصل وجدنا أن ابن أبي حاتم نقل عن علي بن المديني فقال هو مجهول. يقول هو وجه الأول كهانة ممكن قال في الأول قال أبو حاتم، لا لكن الأول أدق. الأول أدق خير، لكن توجيهه كما ذكر زيد. هذا اللي أشكلت الباقي كله موافق فاينة. نعم شيخ، نقل بالكلام الذي مش في مقدمة زيد ترجمة أبان ترجمة مقدمة القاعدة اللي قررها. نعم وين ذكرها؟ أبان ابن إيش؟ أبان. هو أبان بن عطار. لا أبان بن حاتم أملوك. أبان بنو؟ بن حاتم أملوك. إيش قال هذا؟ شيخ هناك نقل الكلام في القاعدة. إيش قال؟ لا في المقدمة ذكر مكان. قرأت المقدمة؟ قرأت هذه الجملة. أيوه تفضل. قال في ترجمته ثم أعلم أن كل ما أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائله فإن ذلك قول أبي حاتم. طيب. فيه وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا. طيب. قرر قاعدتها. قرر قائل يعني قاعدة الذهبي قررها في ترجمة من؟ أبان بن حاتم الأملوك. أبان بن حاتم الأملوك. طيب. كيف ينبه عليها ليحقق تعجيل منفعة؟ قال مش مقدمة. طبعا الشيخ علق على كلام ابن حجر تعجيل منفعة. أيوة. قال ابن حجر قال في مقدمته. هذا هو إيه. علق عليه في الحاشية. زيد وقال نبه على هذا. محقق كتاب تعجيل منفعة. عندي الطبعة القديمة والجديدة ضاعت. دكتور أكرم إمداد الحق. أكرم؟ إمداد الحق. لا لا خلاص؟ المحمد شيخ إياس بن المذيب الضبي شوف. إياس؟ بن المذيب. إياس بنو؟ مذيب. نو؟ مذيب. نذير. نذيرة. أيوة. الضبي شوف. الضبي الكوفي لا النبي. شيخ ذكر قال الذهبي في ميزان الكتاب. في ميزان إيش قال؟ ذكره ابن أبي حاتم وبيض مجهول. وبيضه؟ إيه؟ مجهول. بس هكذا؟ نعم. ذكره؟ ابن أبي حاتم وبيض مجهول. نقطة مجهول. شيخ ها؟ نعم مجهول. نقطة شيخ الفاصلة مجهول. وأنت إيش عندك؟ بيضه وهو مجهول. بيضه وهو مجهول. فرقه؟ فرق بين عبارتين. نراجع زيد. قال أبو حاتم جهر التعليم إياس بن المذير روح الحبر ومكد بن الصفير عن علي روح المرب وحيان يحيى بن سعيد بن حيان التيم يعد الكوفيين أبي وأبا زرعة يقولان ذهب. بس طيب ما ذكر نحن ذكره ولم يذكر فيه جهر التعليم. شيخ عبد الله بن إبراهيم الغفاري. بس ما في شيء؟ ما في شيء. ما في اعتراض هنا؟ لسان قال مجهول. في اللسان؟ لسان مجهول. في اللسان قال مجهول؟ نعم. القاعدة هنا منحرمة لا تصح القاعدة لأنه أبو حاتم ما قال مجهول. ها هذا الكلام إذن كلام هذا الكلام من الذهبي، هذا الكلام من الذهبي نفسه، ولم لم ينبه الحافظ الحجر. قال مجهول واثق. نعم. عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو عبد الله ابن أبي عمرو يدلسونه لوهنه. قال نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الدارقطني حديثه منكر. وذكر له ابن عدي حديثين اللذين في جزء ابن عرفة في فضل أبي بكر وهما باطلا. شيخ الإسلام الحافظ لم يذكر شيء. ذكر ثلاثة من اسمه البركة، ذكر عبد الله بن إبراهيم، ذكر عبد الله بن إبراهيم الدمشقي، وعبد الله بن إبراهيم المؤدب، وعبد الله بن إبراهيم بن مكرم القاضي أبو يحيى. أيوة. لم يذكر إبراهيم الدمشقي. في اللسان نعم. إيه هو لا يذكر كل واحد. ابن حجر في لسان الميزان هو لسانه تتمته، فلا يذكر كل ما ذكره في الميزان، وإنما هو خارج كتب الستة ونحوها، له شرطه مذكور في مقدمه. لا ترجمة له في المحتاجين على خلاف القاعدة يعني قاعدة ليست مضطردة. نعم. قال في الميزان قال نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. قال الدارقطني حديثه منكر. وذكر له ابن عدي حديثين اللذين في جزء من عرفة في فضل أبي بكر وهما باطلان. قال يجلسونه لوهنه. قال الحاكم يروي عن جماعة من الضعفاء حديث موضوع. ذكر هذا في الأول شيء. أيوه. ما ذكر أنه مشهور؟ الميزان. الشيخ في الآخر قال ترسم الحديث ما قال له هو مجهول. يروي عن فلان وهو مجهول. لكن المجهول هو فلان ليس هذا. ليس هذا لا لا علاقة له بالبحث. نعم. لأن الذهبي وقع المجهول هذا. لم يحكم في هذا. أي نعم. أعطيك مثال. نعم. أكتب عليه. أعطيني اسم. اسمه طالب. عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو عبد الله. عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو عبد الله بن أبي عمرو المدني. هو. عبد الله بن أبي عمرو المدني. كلام ذاتي. هذا لم يذكر الذهب انه مجهول في التمثيل به. لكن ابن عباس ذكر في ميزان الذهب. ايه خالد ذكر إن الإشكال مثل ضعف المتروكين. ذكر ابن الجوزي أن أبا حاتم قال ذلك غيره. كان عبد الله بن عيسى. ها؟ كان عبد الله بن عيسى. إيه. عبيد بن عيسى. إيه. أيوة. قال حافظ بن الميزان في الميزان. إيه. قال المحافظ الإنسان الذي قال اليوم من حبيب المدينة المصنف الحديث أنه إذا أغلق ذلك فإنما يعني هذا الحديث. إيه. اي نعم. اي نعم. هذا موافق القاعدة. اي نعم. هذا موافق القاعدة. نعم. شيخ عبد الله بن عيسى باب عبد الله لم اجد ايضا في الميزان. هو عبيد الله. عبيد وجد عبيد. اي هو عبيد. وجود؟ عبد الله بن عيسى. قال في ميزان. ما كش عبد الله شيخ لم يجد عبيد او عبد فقط بدون بدون اضافة الى الله. لانك ما حصلته. لأنه قد اختلط عليك أحيانا، أنت وجدته؟ لأن الطبع الموجود عند مراجعة تيكون فيها شيء. شيخ المثال الذي أوردته أنت فيه. إيه. عبد ابن عيسى. عبد الله بن عيسى. ها؟ عبد الله بن عيسى. لأن الطبعات كثرت هذه وفيها اللي فيها أخطاء. طيب بالنسبة لبحوث الثقات هذه. مثال أبو سعيد المخزومي. ها؟ تفضل قرأ. موافق موافق ولا لا؟ لا في شيء إشكال. موافق القاعدة. نعم. موافق القاعدة. نعم. أي طيب. أخرج شيء رقد. الذي له ترجمة الجرح التالية. قال في الميزان عن جدته وعن الحسن بن زيد بالعلي مجهول. قال في اللسان أخرجه الحاكم في أوائل البيوح حديثا ولم يتعقبه الذهبي في تلخيصه، وتعقبه ابن عبد الهادي فيما قرأت بخطه قول الذهبي مجهول، فإن ابن أبي حاتم لم يذكره معنى، والذهبي قال ما قلت فيه مجهول فهو قول أبي حاتم. وقد أخرجه أحمد في مسنده حديثا نقله الحسيني في رجال أحمد الذهبي، فنقل ابن أبي حاتم أنه مجهول يرد عليه ما أورده ابن عبد الهادي عن ابن عمر. نفس الشيء قائلة هذه زي الفرق. بالنسبة للجهود هذه ما حصلنا حصلت على قريب كل مسجد هو مثل الجهاد. إيه تشهد لك. عبد الرحمن جنات. أخذ كلمة. فيها مزار. كتاب الثقات لابن حبان يذكر مشايخ يذكر مشايخ الكلام هم غير موجودين في تهذيب الكامل. ترجع إلى كتب أخرى. يعني لا تنجح تعديله الميزان والميزان. لا مش الميزان والميزان أخذ في الشيخ عبد الرحمن بمهن. نعم نعم غالبه موجودين في التهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وفي التقريب والتاشف الذهب المغني في الضعفاء اللي لم تجد ترجع الكتب الأخرى كان لابن أبي الضعفاء العقيم ثقات ابن حبان نفس الثقات يذكر روى عنه فلان ذكر فلان يذكر ثقات ابن حبان وأيضا ابن شاهين والإبري كذلك كتاب تاريخ البغدادي خطيب البغدادي سير علم الحافظ الذهبي رحمه الله هذا أيضا الكلام بن سعد طبقات من كان من الإنسان المتقدم لكن تجد هذا الموضوع واضح؟ تراجع هذا الكتب تاريخ البخاري ايه كريم بخاري دخل تعديل ابن بحاسة شخة محفظة تعديل في الدب فينا ايوه او صحتي بعض الامور اخطأ شيء لان اول كيف يخطأ شيء كثيرا خلص ناجم هذا البحث في جهاز الرأي للشيخ المحدث عبد الله السعد جواح السعد يكون من القمية شو إذا كان يحب يدي على أخي الحفوظ هذا أثبت البحث الأخ جباش الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.